المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتقل الناظم المرداوي رحمه الله هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأدب في الهدية، فقال: وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد، أي لا يجوز للإنسان الرجوع في الهبة والهدية إذا أعطاها لشخص، لما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ثم يعود في قيئه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. فلا يجوز للإنسان أن يعود في هبته، سواء كانت هذه هبة أو هدية أو عطية، فكلها تأخذ حكما واحدا. وإن لم يثب، معنى وإن لم يثب يعني وإن لم يعوض عنها، يعني ليس من شرط الهدية أن تقابل بالهدية. والهدية أمر جاء الشارع بالحث عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. والحديث يدل على أن من أسباب وقوع المحبة الهدية، ولا سيما إذا كان بينك وبين أخ لك شيء من المشاحنة، فلا شك أن استجلاب أسباب المحبة هنا آكد. والله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا شك أن الهدية لها منزلتها ولها أثرها الكبير، لها أثرها في تآلف القلوب. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما يستثنى من الرجوع في الهدية، فقال: سوى الأب في الأولى وجد بأبعد، أي الأب أو الجد، ولأن الجد يأخذ مقام الأب، فلذلك يكون الأب وما على، الأب وما على، يعني الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وغير ذلك، أو جد الأب وغير ذلك. وأما الدليل على أن الإنسان له أن يتراجع، أن الأب له أن يتراجع عن هبته لابنه، فلما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره، صححه الألباني رحمه الله: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، إلا الوالد فيما يعطي لولده. فيجوز للأب أن يرجع عن هبته أو عن هديته للابن، ولا يدخل في النهي الوارد. ولا شك أن هذا الأمر إذا احتاج الأب معه إلى الرجوع في الهدية، كأن تكون عقوبة أو أراد أن يعدل بين الأبناء أو نحو ذلك، لأن أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يحرص على عدم حصول ما يعني يسوء في قلوب الأبناء، فكون الأب يعطي الهدية ثم يرجع حتى لو لابنه قد يحدث في نفسه شيء، إلا إذا كان لأمر هو في نظره أنه يتحقق به مصلحة أو تتحقق به مصلحة، ففي هذه الحال يجوز للأب أن يتراجع عن هبته أو عن هديته لولده. قال: وأم بوجه خرجوه مجودي. هل يجوز للأم أن ترجع في هبتها لابنها؟ خلاف بين أهل العلم، وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز رجوعها لدخولها في عموم هذا الحديث، ولكذلك لأنها دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، فقالوا إذا دخلت فيما يجب فيه العدل في الأبناء فكذلك تدخل هنا فيما يجوز فيه الرجوع عن الهبة، فيما يجوز فيه الرجوع عن الهبة. وقال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يجوز للأم أن ترجع عن هبتها، وتعليلهم في ذلك أن الأب له الولاية، أن الأب له الولاية على الأولاد وعليه النفقة بخلاف الأم، ففي المسألة خلاف. وإن كان يعني القول بجواز رجوع الأم عن هبتها لعموم الأحاديث يقوي القول الثاني في جواز أن ترجع عن هبتها إذا رأت الحاجة إلى ذلك. نعم. ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي، وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بأمر النجوم، فقال: ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. هنا إشارة إلى عدم جواز تعلم علم النجوم، وعلم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير فهذا يتضمن أن النجوم فاعلة بنفسها، إما أن يتضمن أن النجوم فاعل يعني يتعلم في أن النجوم هي التي تنزل الأمطار أو أن النجوم هي التي تحدث بعض التغييرات، فهذا لا شك أنه كفر. ومن علم التأثير أيضا أن يتعلم أن النجوم سبب لادعاء علم الغيب، أن النجوم سبب لادعاء علم الغيب، ولا شك أن ادعاء علم الغيب أيضا مخرج من الملة، لا يجوز، كفر. ومن علم التأثير أن يعتقد أن هذه النجوم سبب للخير والشر، لا يعتقد أنها فاعلة للخير والشر، يعتقد أنها سبب للخير والشر، سبب لنزول المطر، سبب لكذا، وهذا أيضا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سببا شرعا، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، وهذا لا يجوز، وجعل ما ليس بسبب سببا، ما ليس بسبب شرعا يجعله سببا، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. إذن النجوم لماذا خلقها الله جل وعلا؟ لثلاثة أمور: خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، وخلقها الله جل وعلا رجوما للشياطين، وخلقها الله جل وعلا علامات للناس يعرفون به الاتجاه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الثلاثة الأمور التي أنزلها الله جل وعلا وخلق الله جل وعلا النجوم لأجلها، وهو ما يسمى بعلم التسيير، ما تفيد العبد في معرفة الجهات كالقبلة مثلا، فهذا في الجانب الدنيوي، وكذلك في الجانب الديني معرفة الاتجاهات، اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب أو اتجاه الشرق أو اتجاه الغرب أو غير ذلك من الجهات. إذا كان الإنسان في سفر وعنده معرفة بهذه الاتجاهات عبر النجوم يجوز له أن يستدل بالنجم على الجهة التي يريد، على الجهة التي يريد. فقال ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. الله جل وعلا قال لتعلموا عدد السنين والحساب، فلا بأس أن الإنسان يعرف مثلا بهذا النجم خرج وقت كذا، أو هذا أيضا من الأمور الجائزة، فولم يجعله سببا لفرض عبادة، ولم يجعله سببا لنزول مطر، ولم يجعله سببا لكذا وكذا، وإنما جعله علامة على الوقت أو علامة على الجهة أو علامة على الجهة. قال فغايته علم الكسوف وما به، فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. يعني لا تنافي بين معرفة هذه الظواهر عبر الحساب وبين الأمر بالتعبد لله جل وعلا، لا تنافي بين الأمرين، هي ظواهر عظيمة. نعم قد يقول قائل سبب هذه الظاهرة وقوع القمر بين الشمس والأرض أو نحو ذلك من التعليلات ومعرفة ذلك بالحساب، لكن هذا لا ينافي مسألة التعبد لله جل وعلا والمبادرة إلى صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. فقد جاء في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم. فإذا لا إشكال في الاستفادة من هذا الأمر. إذن الأمور التي لا يجوز أن تربط بأمور النجوم ادعاء أن هذا النجم فاعل بنفسه، أو ادعاء أن هذا النجم طريق إلى معرفة علم الغيب، أو جعله سببا للظواهر الكونية. وأما ما يتعلق بمعرفة الحساب والقبلة أو الجهات فهذا أمر واسع لمعرفة دخول الوقت، هو ليس سببا إنما هذا علامة. نعم. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب. قرأته وليس كسوف النيرين، هنا قال وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهد، يعني ماذا الله جل وعلا جعل هذه الظاهرة الكونية كما جاء في الحديث يخوف الله بهما عباده. يعني الله جل وعلا قادر على طمس ضوء القمر وطمس ضوء الشمس، وهو أمر عظيم، أمر عظيم على هذا الحجم الكبير للشمس، هذا المخلوق العظيم، فيطمس الله جل وعلا ضوءه. الله جل وعلا قادر على كل شيء، كما يقول ربنا جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يخوف الله جل وعلا العباد، لأن الله جل وعلا له جنود، كما أن له جنود من ملائكته، له جنود من هذه الظواهر التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، الرياح التي تهلك من تهلك والفيضانات كلها من جند الله سبحانه وتعالى، وهي آيات كونية عظيمة تجعل العبد يتأمل فيها ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى وينيب إليه ولا يتكبر ولا يتعالى على ربه جل وعلا، بل يتواضع ويسأل الله جل وعلا الرحمة ويسأل الله جل وعلا المعافاة. فالقادر على طمس ضوء الشمس والقمر قادر سبحانه وتعالى على ما هو أقل من ذلك من الخسف بعباده ومن إهلاكهم. فإذا تأمل العبد في هذا الأمر حجز نفسه عن معصية الله وأوقف نفسه على طاعة الله جل وعلا، وأنه مخلوق صغير. أنت ما حجمك في هذا الكون الكبير؟ ما حجمك؟ إذا كان السماوات والأرض بالنسبة ليش للكرسي كحلقة ملقاة في فلات، أنت ما موقعك من هذا كله؟ من أنت؟ لا شيء يذكر. فلا شك الإنسان إذا تأمل في هذا الأمر ثم تأمل في عناية الله جل وعلا به، ما أهملك سبحانه وتعالى ولا تركك وخلقك سدى وعبثا، خلقك ويسر لك الكون وأعطاك من النعم وهيأ لك ما في الأرض جميعا وسخر لك ما فيها واعتنى بك سبحانه وتعالى على أنك شيء لا يكاد يذكر في ملكوت الله، وأثبت معيته سبحانه لك، إن الله مع المحسنين مع المتقين مع المؤمنين، بتأييده ونصره ومحبته. يا إخوة تأملوا كونك هذا المخلوق الصغير، الله جل وعلا قال يحبهم ويحبونه، تستحق محبة الله جل وعلا. فهذا يدعو الإنسان إلى اللجوء إلى الله وإلى الرجوع إليه وإلى البعد عن أسباب سخطه وإلى البعد عن أسباب عقوبته جل وعلا. فإذا مثل هذه الظواهر كالكسوف والخسوف يخوف الله جل وعلا بهما عباده ويريهم آياته العظيمة حتى يرجعوا وينيبوا. نعم. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردُدي، وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي. نعم. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردُدي، لا يهولنك الكلام الذي يقوله هؤلاء المنجمون الكاذبون الدجالون فيما يدعون من علم الغيب وفيما يدعون من حصول الأحداث. خرج بعض الناس يتكلم عن ويحدد يوم القيامة متى سيكون. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والمعجزات يقول لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما سأله الرجل ما الساعة قال ماذا أعددت لها. هذا السؤال المهم الذي ينبغي على الإنسان يحرص عليه، ماذا أعددت للساعة، لا أن تسأل متى الساعة. فيأتي أناس ويدعون أن الساعة في عام كذا أو في وقت كذا ويحددون ويربطون بعض الأحداث بعضها ببعض. فلا يهولنك هؤلاء، ولا الأكاذيب التي يدعونها. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد أردد أحكامه. ولذلك جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فقال: وصلي صلاة للكسوف فإنها، اترك كلام المنجمين فيما يتكلمون فيه عن هذه الظواهر، وصلي الصلاة التي أمرك الله جل وعلا بها إذا حصل الكسوف. وما الحكمة من صلاة الكسوف؟ حكم كثيرة، من ذلك طاعة الله جل وعلا أولا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، والتخويف من عذاب الله ومن عقوبته ثالثا، والتضرع إلى الله جل وعلا والرجوع والإنابة إليه. هذه كلها من الحكم العظيمة. فلا يشغلنك هؤلاء عن تحقيق هذه العبادة العظيمة. قال: وصلي صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي. جاءت في كتب المسانيد، وجاءت في كتب المعاجم، وفي الصحاح، وفي السنن، وفي غيرها. نعم. ومن تبد منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كمع الردي. كعم الردي. كعم الردي. ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشاء طوع مسعدي، وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي، ووجهين إن لم يبد من فعله سوى لم يبد، ووجهين إن لم يبد من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي. قال: ومن تبد منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمردي، أي من ظهر منه شيء من السحر، كأن يركب الجماد الحديد أو الصخر فيطير به، وهذا واقع ومشاهد. قال: فتسري تحته كعمردي. العمرد هو الخلق القوي الداهية، يعني يسري به هذا الجماد كأنه مخلوق يطير قوي. هو سيذكر الحكم، وهذا الذي يطير على الهواء أو يمشي على الماء هذا من فعل الشياطين. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، والكرامات أمر خارق للعادة لا يصحبه ادعاء النبوة ولا هو مقدمة لها، فتحصل الكرامة للولي الصالح الذين آمنوا وكانوا يتقون، أمر خارق للعادة، كما حصل لبعض الصحابة من أنه أضيء له سراج في الليل وهو يمشي، أو ما حصل لبعض التابعين، أبي مسلم الخولاني حينما قيده الأسود العنسي وأدخلوه في النار، فلم يصب بشيء من النار، بل وجدوه يصلي. هذه من الكرامة التي يثبتها أهل السنة والجماعة. حتى قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من فعل فيه ما فعل بإبراهيم. هذه كرامة خارقة للعادة، لأن الأصل أن النار تحرق، وما حصل من بعض الصحابة أنه مشى على الماء في بعض المعارك، لكن ما هي صفة هؤلاء الذين حصلت لهم الكرامات؟ الإيمان والتقوى. طيب، صاحب سحر وشعوذة وضلالات وانحرافات، تحصل له خوارق العادات، هذه كرامات؟ لا، ليست كرامات، هذه من أفعال الشياطين. هذه من إذا رأيت الرجل يطير على الهواء أو يسير على الماء وهو غير متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا باب من أبواب الشعبذة والشعوذة والسحر، وليست كرامة يعطاها العبد. قال: ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشاء طوع مسعدي، يعني وإن استعمل الجن أو جمعهم كما يدعي البعض، وهل يجوز استعمال الجن؟ الصواب في ذلك أنه لا يجوز استعمال الجن حتى في الأمر المباح أو فيما فيه طاعة، هذا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن أولا الجن يكثر فيهم الكذب، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مقتضى حاجته لمعرفة مكان العدو ولمعرفة عدد العدو لم يستعمل الجن، ولو كان استعمالهم أمرا جائزا مباحا لاستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصواب أنه يسد هذا الباب، يسد هذا الباب، هذا في استعمالهم في الأمر الجائز لا يجوز المباح، فكيف استعمالهم في المضرة؟ كما هو معلوم أن السحر يكون بالتقرب إلى الشياطين بالعبادات أو بالقربات والذبائح، أو بما فيه فعل كفر كتدنيس المصحف أو تمزيقه أو الدعس عليه أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل الجن في شيء من حاجته، لا يجوز له أن يستعمل الجن في شيء من حاجته. الجن عالم مغيب عنك، والله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أجازوا لك استعمال السبب المباح شرعا، السبب المباح شرعا، وهذا ليس بسبب مباح شرعا. ولذلك التوكل ما تعريفه؟ هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب نفع أو في دفع ضر مع اتخاذ الأسباب المشروعة، هذا ليس سببا مشروعا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، لم يأتي عندنا دليل على استعمال الجن حتى في الأمر المباح. فلذلك يبقى الأصل على المنع من ذلك، يبقى الأصل على المنع من ذلك. قال: وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي. هذا الآن الحكم على ما سبق من قوله: ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمردي، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعدي، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له، يدعي أن الجن يسمعونه ويطيعونه. قال: وأن الدراري في السماء بزعمه، الدراري الكواكب والنجوم، أن هذه الدراري تخاطبه فتقول له سيكون كذا، ويقول له النجم الفلاني يكون كذا. قال: تخاطبه، ما حكمه؟ قال: يكفر وبالسيف فاقددي، يضرب عنقه، يتولى هذا ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر كالقضاة والجهات التنفيذية ونحو ذلك. قال ووجهين، يعني في المذهب عند الحنابلة وجهين، إن لم يبد من فعله سوى مجرد دعوة فعل ذلك أسندي. إذا كان مجرد دعوة، يقول أنا تخاطبني الكواكب، يريد أن يضخم أمره عند الناس، هو كما يقال ما عنده سالفة، ما عنده شيء، لكنه يضخم أمره حتى يعظمه الناس. فوجهان عند أهل العلم، والصحيح في ذلك أنه يعزر ويؤدب ويسجن حتى ينتهي عن مشابهة السحرة، عن مشابهة السحرة. إذن من يدعي أنه يخاطب الكواكب أو النجوم فلا شك أن هذا أمر باطل، وقد يكون كفرا إن كان صاحبه يفعل ذلك. وممن يعني ينسب إليه هذا المذهب الضال الرازي، فإنه ألف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهو مليء بالضلالات وبتعليم السحر، ولذلك كفره أهل العلم، وذكر أنه رجع وتاب كما أشار إلى ذلك بعض العلماء، أنه رجع عما في هذا الكتاب أو تاب من كثير من أقواله. وعلى كل حال فإن هذا الفعل باطل، هذا الفعل باطل. والسحر منه ما هو كفر مخرج من الدين، ومنه ما هو محرم، لأن السحر على نوعين ولكل نوع حكم. فإن كان السحر بالتقرب إلى الشياطين فهذا كفر مخرج من الدين، تتقرب إليهم بالذبح أو تتقرب إليهم بالقرابين ونحو ذلك. ومن السحر ما يكون باستعمال الأدوية والمواد المؤثرة، فتحدث في جسم المريض ما يحدثه السحر من ذهاب العقل ومن النفور عن الناس ومن الصرف، الابتعاد عن الزوج عن زوجته ونحو ذلك. وهذا وإن لم يكن حكمه حكم الأول، لكنه أمر محرم، لأنه بنى عليه أو ينبني على فعل محرم، فلا شك أن هذا محرم، لا يجوز الإنسان لا أن يكون هذا السحر باستعمال الشياطين، ولا أن يكون بالأدوية المؤثرة على الأجساد. ومن فعل هذا، أي من استعمل الأدوية، فإنه لا شك يعاقب. وبعض أهل العلم يرى أنه يعاقب بالقتل دفعا للصائل أو لما يحدثه من إفساد في الأرض. وأما الأول فباتفاق أهل العلم أنه يقتل. وهل يقتل ردة؟ لأن السحر كفر، فهل يقتله ولي الأمر ردة أم حدا؟ خلاف بين أهل العلم، وهم متفقون على أنه يقتل، على أنه يقتل. نعم. وساحر أهل الذمة ابق بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمرد، وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي، ويقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي. قال وساحر أهل الذمة ابقي بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمردي، يعني إذا كان هذا الساحر من أهل الذمة ليس من المسلمين فهذا يبقى. لماذا يبقى؟ قالوا لأنه أبقي عليه بما هو أشد من السحر، وهو الكفر. لإبقاء ابن الأعصم المتمردي، لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة جعلها في بئر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا الذي أثر فيه السحر فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عليه في جانب التشريع، لم يؤثر عليه في جانب التشريع، وإنما أثر عليه في أنه كان كما في بعض الروايات يصور له أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يفعل الشيء وهو لم يفعله. فجاء ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال ما به؟ قال مريض. فرقياه فشفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ما الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يسحر؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. يمرض عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته وشج وجهه في المعارك، واشتكى من رأسه، فهو عليه الصلاة والسلام بشر، فالله عز وجل قدر عليه هذا الأمر ليتبين للناس بشريته صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر يصيبه ما يصيب بقية الناس، ولكن من حفظ الله جل وعلا له أن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل ما يناقض الشريعة أو من الكتمان أو من عدم البلاغ أو من الكبائر، كله معصوم منها صلى الله عليه وسلم، عصمه ربه جل وعلا. قال وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي، يعني إذا الذي يستعمل السحر بالتدخين بالمواد كما ذكرنا، فقال بعض أهل العلم بالتعزير وقال بعض أهل العلم بالقتل لدفع الصائل ولإفساده، وربما ولي الأمر قد يعزر بالقتل، ولي الأمر قد يعزر بالقتل، هذا الأمر يعود إلى ما يراه ولي الأمر حاسما لهذه الظواهر السيئة، لأن السحر يا إخوة فرق البيوت ومزق الأسر وشتت الروابط، فرق بين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وأفسد أهل السحر إفسادا عظيما في الأرض. فيقول ويقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي. هو الآن تكلم عن ساحر أهل الذمة، لكن إذا قال، إذا حصل من ساحر أهل الذمة أنه سحر رجلا فأدى إلى قتله، فإنه يقتل هنا قصاصا، يقتل هنا قصاصا، لا يقال هذا من أهل الذمة عنده ما هو أعظم وهو الكفر، لا يقتل لأنه بسحره قتل. نعم. وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بإطلاق غير مقيدي، وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد، وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. نعم. قال وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بإطلاق أو بإطلاق غير مقيد، يعني الساحر والكاهن يعاقبان، أو العراف والكاهن، العراف الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية، والكاهن الذي يتخرص بأنه سيكون كذا، ربما يكون كذا، يلتمس الحقيقة في أشياء لا أساس لها، يلتمس الحقيقة لكن في أشياء لا أساس لها. وفي الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الذين يذهبون إلى العراف أو إلى الكاهن على 3 أقسام: إما أن يذهب فيسأله، يسأل الكاهن، يسأل العراف، لا يصدقه، يسأله فقط، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. والحالة الثانية أن يذهب إليه يسأله ويصدقه، فقد جاء في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أشد. الحالة الثالثة أن يذهب إليه ليبين ضلاله ويكشف باطله ويدحض حجته، فهذا أمر جائز وقد يكون مطلوبا ومندوبا إليه، لأن فيه إفساد عمل هؤلاء الضالين وكشف حقائقهم للناس. فقال: وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد. التعزيم، العزائم على قسمين: ما كان بالآيات القرآنية مثلا أو الأدعية، بما يكتب بماء الزعفران أو بنحو ذلك ويشربه المريض، فهذا أجازه جمع من أهل العلم وقالوا وعليه عمل السلف. الأمر الثاني هي العزائم التي هي عبارة عن كتابة طلاسم غير مفهومة، أحرف غير عربية أو أحرف عربية غير مفهومة أو أسماء الشياطين، وفي كثير من هذا الاستغاثة بهم، فلا شك أن هذا محرم، بل قد يكون كفرا، قد يكون كفرا. وهو لا شك أمر باطل. فيقول: وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، يعني حكمهم في الحالة الثانية حكم الساحر الذي يستعين بالشياطين. لكن ما الفرق هنا؟ أن الذي يصنع العزائم يكتب، العزائم هي الكتابات والطلاسم، فهذا يستخدم العزائم في سحره. قال: وقد قيل فيه ما فيه نفع الموحد. قلنا ما كان فيه من العزائم صحيحا ورد عن بعض السلف فهو جاي، لكن هنا أمر ننبه عليه، ينبغي ألا يتوسع في أمر التجارب في العلاج. لقد سمعنا عجبا حتى من بعض الفضلاء الذين تخصصوا فيما يسمى بالرقية الشرعية، وهنا أمر في الحقيقة أود أن ننبه عليه. لم يوجد في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كان يقال له الراقي الشرعي، لم يوجد في الصحابة، أليس كذلك؟ سمعتم أن صحابيا كان يقال هذا الراقي الشرعي؟ كل من يقرأ القرآن فهو قادر على أن يرقي نفسه أو يرقي من معه في البيت. وهذا ما يسمى بالتخصص في الرقية الشرعية في الحقيقة صار له مفاسد، صار له مفاسد. من ذلك أن القلوب تعلقت بهذا الراقي، وصار الإنسان يهمل رقية نفسه ويذهب إلى الراقي ليرقيه فقط، وهو لا يجاهد نفسه بشيء. ولا شك أن هذا من الأمور الخطيرة على إيمان العبد وعلى حسن توكله على الله جل وعلا. الأمر الثاني أن هذا مما قد يغتر به هذا الراقي. والأمر الثالث أن في زمننا هذا صارت تجارة عند الكثير إلا من رحم الله، تجارة. ومن لم يجد عملا فليجعل نفسه راقيا. ما عندك عمل، ما عندك شهادة، باب الرقية تعطيك راتب أفضل من راتب هذا العامل. وتوسع الناس في هذا الباب وصار يستضافون من دول إلى دول ويذهبون ويشترطون اشتراطات. حينما ترك الناس القرآن وتركوا الرقية ضعفت نفوسهم، فذهبوا يبحثون عن الرقاة. أنا لا أمنع أن يذهب إلى شخص قد يكون عنده من الخبرة وعنده كذلك من المعرفة، لكن أن الإنسان يتوقف عن رقية نفسه ويعلق الرقية بفلان، لا شك أن هذا خطير، هذا خطير. الواجب عليه هو أن يعتني بنفسه. وبعض الناس يذهب معه زيت الزيتون ويذهب إلى فلان يطلب منه أن يقرأ على هذا الزيت، هذا ماذا سيقرأ؟ سيأتي بآيات أنت لا تعرفها؟ سيقرأ آية الكرسي والمعوذتين أو الفاتحة، اقرأها أنت وانفث. وهذا من وينبغي على الرقاة، ينبغي عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يكونوا سببا لصد الناس عن ذكر الله، وسببا لبعد الناس عن العناية بالرقية الشرعية في أنفسهم، بل يحثونهم على ذلك. ويحرصون على تعليمهم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية المتعلقة بالرقية، وأن لا يكلفوا على الناس ويشترطوا اشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال: كحل وتعزيم يسامح فيهما. حل السحر بالسحر، هذه المسألة التي ذكرها المصنف. وهل يجوز حل السحر بالسحر؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح في ذلك أنه لا يجوز، لأنه إذا حل السحر بالسحر فإن السحر الذي يحل به السحر سيكون بالاستعانة بالشياطين. وأما إذا كان هذا الأمر بأن يدلك الساحر يقول أنا الذي فعلت لك السحر الأول وهذا السحر موجود في المكان الفلاني فتذهب إليه وتفك هذا السحر، تفسد هذا السحر، هذا لا شيء فيه. أما حل السحر بالسحر لا يجوز، وهو ما يسمى بالنشرة. والنشرة على قسمين: ما هو حل السحر بالسحر، أو حل السحر بالأوراد والرقية والقرآن، وهذا هو الجائز، أن يحل السحر بالقرآن بالأوراد بالأذكار. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن شفاء ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال: فما النهي إلا عن مضر ومفسد، أي ما كان فيه ضرر. قال: وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا، يعني النشرة، إذا كان بالقول المباح المعود، إذا كان بالأذكار وكان بالقرآن وكان بالأوردة الثابتة، الأوراد الثابتة والرقية الشرعية، فهذا جائز. ثم أختم هنا بنصيحة لمن ابتلي بالسحر، سواء أصيب بسحر أو بمس، ليعلم أولا أن هذا مرض من الأمراض، قد يكون تعلقه بالجانب الروحي أكثر من تعلقه بالجانب البدني، ولكن هو مرض من الأمراض. يبتلي الله جل وعلا إنسان بالسحر، ويبتلي إنسان بفقر الدم، ويبتلي إنسان بالتهاب في المعدة، ابتلاءات من الله جل وعلا. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولا يزال المؤمن في بلاء حتى يموت وليس عليه ذنب. أنواع من البلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمرض، ويبتلي غيرك بالعافية، ويبتليك بالفقر، ويبتلي غيرك بالغنى. الأمر الثاني أن يعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا الابتلاء، فلعل الله جل وعلا لو ابتلاك بالعافية لتمردت على دينه وتكبرت، لكن ابتلاك بالمرض لتلجأ إليه وتكون قريبا منه سبحانه وتعالى. لأن كثير من الناس ابتلاها الله بالعافية لكنه بعيد عن الله، وعافيته فتنة له. ومن الناس من يبتليه الله جل وعلا بالمرض فيقرب من ربه ويلتجئ إليه ويعود إليه وينيب إليه ويتوكل عليه سبحانه جل في علاه. والأمر الثالث أن يفزع إلى الله بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتدعو الله جل وعلا، هو الذي يكشف البلوى، وهو الذي يرفع الضراء، وهو الذي يشفي من المرض، وهو الذي يعافي من الابتلاء. إلجأ إلى ربك وانطرح بين يديه وأدم قرع الباب وسل الله العافية، فمن ابتلاك هو القادر على رفع ما فيك، الله جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفين. من أدب إبراهيم نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله. من الذي يمرض؟ الله جل وعلا. لكن قال وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء بيد الله، التجئ إلى الله جل وعلا. الأمر الرابع أن تعمل بالأسباب العلاجية الشرعية من الأوراد والأذكار، ومن ذلك قراءة سورة البقرة والرقية الشرعية الواردة. قد جاء التأكيد على سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذها بركة وطرحها حسرة ولا تستطيعها البطلة، السحرة لا يستطيعون عليها. يقرأ الإنسان سورة البقرة المبتلى. ثم أيضا يجتنب الأسباب المحرمة كالذهاب إلى السحرة أو إلى المشعوذين، ولا يضعف عن ذلك، فوالله بقاء البلاء في جسدك أهون من أن تستعين وتستغيث بغير الله جل وعلا وتتقرب إلى السحرة الذين لا يقومون بالسحر إلا بعد أن يكفرون بالله العظيم. والأمر الأخير أن يعود نفسه على الصبر واحتساب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تصرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيك أو تصبري ولك الجنة. المطلب غالي. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، لكن أدعو الله أن لا أتكشف. هذا كان مطلبها العظيم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف، تصرع ولا تتكشف. يصبر الإنسان. كان بعض السلف إذا لم يصب بالبلاء يخاف، لأنه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا أنا ما أصاب بالبلاء ولا بالهم ولا بالغم، يقول ربما الله جل وعلا لا يحبني. ثم لا بد للمريض أن ينظر في مصالحه ومعاشه، لا يتوقف. تذهب إلى وظيفتك، تذهب إلى عملك، تذهب إلى مجالس الذكر، تذهب إلى العبادة، إلى الحج، إلى العمرة، إلى المساجد، لا تبقى منعزلا، لأن الشيطان يتمكن منك أكثر. ومع مداومتك على الرقية الشرعية إما أن تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، أو أن يخف عنك المرض، أو أن يخف عنك المرض. لكن لا يستسلم الإنسان للوساوس، حتى إن بعض الناس كأنه لا يعيش مع الناس إذا ابتلي بهذا المرض، بل ينظر في مصالحه وينظر في حاجاته ويستعين بالله جل وعلا.